إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقف بنا الحديث عند كتاب الوقف، والوقف مشروع في دين الإسلام، بل هو مستحب، وقد رتب الشارع عليه فضلا عظيما، وهذا المسجد الذي نصلي فيه يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقف، وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مر بنا في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى هذا المكان، وكان هذا المكان حائطا لبني النجار يعني أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني بحائطكم هذا، يعني هذا المسجد كان مزرعة، كان حائطا، كان محوطا وفيه نخل، قال عليه الصلاة والسلام: ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: والله ما نبغي ثمنه إلا إلى الله، يعني أنه وقف لله، لا نريد بيعه وإنما نريد توقيفه. يقول أنس بن مالك: فكان فيه نخل وخرب وقبور المشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبقبور المشركين فنبشت، فجعلوا النخل قبلة وجعلوا عبادتيه حجارة. الحديث. إذن هذا المسجد هو وقف لبني النجار وإلى أن تقوم الساعة، وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، لأن الصدقة قد تكون جارية وقد تكون متوقفة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. جاء عند ابن ماجه بلفظ: إن مما يلحق الإنسان بعد موته مصحف نشره، أو علم وعلما نشره، ومصحفا كما قلت مصحفا أوقفه، أو مسجدا بناه، أو دارا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه. إذن من أفضل القربات ومن أفضل ما يوقف المساجد، ومر بنا من بنى مسجد لله بنى الله له بيتا في الجنة، إلى آخر الأحاديث التي مرت المقصود أن الأوقاف دعا إليها الإسلام، وعند البخاري والحديث أصله متفق عليه من حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله، لأن الوقف معناه الحبس، فيقال حبست، ويقال أوقفت، ويقال سبلت أو أسبلت. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه، يعني عندما يشبع وعندما يروى، يعني يشبع طعاما ويروى ماء، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. ومن الأوقاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم في البيرحاء أو البئر والمزرعة التي كانت لأبي طلحة، وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أكثر الأنصار مالا، وكان أحب إليه أو أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وقد تحدثنا عن هذا في كتاب الزكاة، وكانت مستقبلة المسجد يعني خلفه، وهي معروفة الآن وعلى مقربة من باب الملك فهد. فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل أنزل هذه الآية: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها ودخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذلك أو ذاك مال رابح، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فمنهم من قال أن هذه عطية، عطية تمليك يعني ملكهم، ومنهم من قال أنها صدقة يعني وقفا، والذي يظهر والله أعلم أن البئر، لأن البئر هذه أو هذه المزرعة فيها بئر، ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من ماء فيها طيب. فالذي يظهر أن البئر أو أن الماء هذه أوقفها على الأقربين، وما حولها قسمها على بني عمي كما في بعض الروايات. إذن الوقف قد يكون مسجدا، وقد يكون ماء، وقد يكون فرسا طبعا، وما في حكمها. فالفرس ممكن أن يوقف الإنسان دابة، سيارة ونحو ذلك. الماء أيضا ممكن أن يوقف، بدل البئر يوقف ما في حكمه. أيضا من الأوقاف ما يسمى بالمنقولات، الشيء الذي ينقل من مكان إلى مكان ويستفاد فيه ويستفاد منه. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل، وقد مر بنا في كتاب الزكاة، فقيل له: منع ابن جميل يعني الصدقة، وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا فقيرا فأغناه الله، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني مؤنة الجهاد في سبيل الله من سيف ودرع ونحو ذلك فقد أوقفها في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها الحديد. فالوقف كما قلت قد يكون منقولا وقد يكون ثابتا وقد يكون جاريا كما مر بنا صدقة جارية يعني تجري تبقى ما بقي الزمن. وقد تكون يكون الوقف متوقفا يعني منقطعا يعني غير جاري، لكن الأفضل أن تكون الصدقة جارية مستمرة. ومن النصوص التي هي أصل في مسألة الوقف هو ما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو عندي وهو أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمنها، ولفظ النسائي وأسبلت ثمرتها، يعني كأنه يدل على أن عمر إنما أصاب أرضا يعني ذات ثمرة، فقد يطلقون الأرض ويريدون بها المزرعة. إن شئت تصدقت حبست أصلها يعني الأرض وما فيها من نخل وإلى آخره وتصدقت بثمنها يعني بثمرتها. ورواية النسائي كما قلت وأسبلت أو سبلت ثمرتها، وهذا يؤكد أن الوقف قد يقال له تسبيل وقد يقال له الحبس والمعنى واحد. فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أن لا تباع ولا تبتاع يعني لا تشترى ولا تورث ولا توهب، وهذا هو معنى الوقف. فالوقف معناه يتوقف عن بيعه، يتوقف عن شرائه، يتوقف عن إرثه، يتوقف عن هبته يعني هديته، فلا يهدى ولا يورث ولا يباع ولا يشترى، وإنما هو كما قال ابن عمر فتصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء. وذوي القربى، ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني غير متخذه مالا. فإذا الوقف يستفيد منه الفقير ويستفيد منه الأقارب بما في ذلك الأولاد، ويستفيد منه المسكين وابن السبيل، ويستفيد منه الضيف، ويستفيد منه الذي يليه. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يلي صدقة عمر رضي الله عنه، والوقف صدقة، وكان ينزل على أناس بمكة اللي هو ابن عمر فكانوا يعطيهم من ذلك، لأنه قال أو يطعم صديقا. فإذا الوقف يطعم به الأصدقاء، لأن الوقف له ناظر يقوم عليه يختاره الواقف ويتحرى ويتحسس الأحق بذلك، وله من جراء ذلك أو بجراء لا وله بجراء ذلك أن يأكل منه أو يطعم صديقا. إذن يستفيد الناظر، يستفيد من الوقف، لكنها استفادة كما قلنا استفادة نسبية أو استفادة قليلة، لا تؤثر على الوقف. ومما يؤكد ذلك حديث أم معقل عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج قال لها: يا أم معقل، ما منعك أن تكوني خرجت معنا؟ فقالت: يا رسول الله، كنا تجهزنا لنخرج فهلك أبو معقل ووصى بالبعير الذي سنحج عليه، وصى به في سبيل الله، يعني أوقفه. فقال عليه الصلاة والسلام: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، الحج في سبيل الله. إذن الوقف يكون أيضا يكون دابة كما مر بنا، خيلا أو بعيرا، ويستفيد منه أهله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا خرجت عليه، بالرغم أنه وقف. إذن لا يحجر على مسألة الوقف ولا يوسع، وإنما ينظر ويوزع على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيستفيد منه القريب المسكين، يستفيد منه القريب الفقير، وربما يستفيد منه الغني القريب، ولكن ب نسبة لا تؤثر عليه. والوقف كما مر كما قلنا كلما كان جاريا كلما كان أفضل. وعلى هذا فيقال بالإمكان أو يقال يسوغ لوقف تعطلت منافعه أن ينقل إلى مكان آخر. وإن كان جماهير بعض أهل العلم لا يرون هذا، يعني لا يرون نقل الوقف من مكان إلى مكان، ولكن الصحيح بل المتعين النقل، وأنه ينقل من مكان إلى مكان أحسن منه، وهذا هو ما يريده الواقف في الحقيقة، لأنه حتى يكون صدقة جارية. لكن إذا تعطلت منافعه وأهمل لم يحصل بذلك أجر. فإذا الناظر يرى المصلحة، مصلحة الميت، وينقل الوقف من مكان إلى مكان هو أفضل منه. والوقف ممكن أن يوقف الإنسان على أبنائه، ممكن أن يوقف على أبنائه، والواقف إنما يكون قبل الموت، مثله مثل الهدية تكون قبل الموت. وأما الوصية فهي كما قلنا في كتاب الوصايا تكون بعد الموت، فلو وصى ثم رجع قبل أن يموت فرجعه هذا معتبر، لكن إذا أوقف قبل أن يموت أو أهدى قبل أن يموت له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع. وقد مر بنا حديث عمر رضي الله عنه: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هبته يعني في صدقته. وحديث أنس العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وعند البخاري ليس لنا مثل السوء. فالمسلم يترفع عن هذا المثل السيء يعني أن يكون كالكلب. ودائما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا كان يربط الأشياء المحرمة المستقذرة يربطها بأشياء أيضا مستقذرة. وكما مر بنا في حديث بريدة مثلا من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذه خبر لكنه متضمن للنهي البليغ يعني لا تلعبوا بالنردشير. وهكذا ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعني خبر لكنه في ضمنه أمر يعني لا تعودوا في هباتكم لا تعودوا في صدقاتكم. والوقف صدقة فلا يجوز أن يرجع في وقفه. وذكرنا قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة إلا من ثلاثة إلا من صدقة أو من ثلاث إلا من صدقة جارية. والصدقة مطلقة أي شيء توقفه كتابا كان مصحفا كان أرضا كانت إلى آخره أو علم ينتفع به يعني كتبا في ضمنها مكتوب في ضمنها علم أو ولد صالح يدعو له قال يدعو له دعاء ولم يقل يعمل له. وإن كان يعني وإن كان ممكن أن يقال أخبر بالجزء وأراد الكل يعني أخبر بالدعاء أو ذكر الدعاء لأنه أبلغ شيء. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ولد صالح يدعو له فذكر الدعاء وهو جزء من أجزاء العبادة وهو أعظم أنواع العبادة ولم يمنع غير ذلك بدليل حديث مثلا عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحديث عمرو بن العاص كما جاء عند أبي داود وأنكم تصدقتم عنه لو أنكم اعتمرتم عنه لبلغ لو كان مسلما فتصدقتم عنه أو اعتمرتم عنه لبلغه ذلك. وكما سيأتي في كتاب النذر إن أمي نذرت أن تتصدق أفتصدق عنها أو فاقضي عنها قال فاقضه عنها. فربما يعني يسوغ أن يقرأ الإنسان ويتصدق به على الميت أو يعمل عملا صالحا وتصدق به على الميت. لكن هل يقال باستحبابه؟ الصحيح لا، إنما الاستحباب هو ما جاء في ظاهر النص ولد صالح يدعو له إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا المستحب الدعاء وهذا الذي لا خلاف فيه. وبهذا القدر يكون كتاب الوقف قد انتهى. ثم ننتقل إلى كتاب النذور أو النذر. النذر نوعان، نذر محبوب، نذر محبوب وهو النذر الذي ليس من باب المجازاة والمقابلة. وقد قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني الصحابة يوفون بالنذر، وهذا النذر الذي لا يقابل، الذي ليس من باب المجازاة، فنذر على نفسه أن يطيع الله بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وجهاد ونحو ذلك دون المجازاة، بمعنى أنه لم يقل أو لم يحصل له مثلا مرض فقال إن شفاني الله فعلت كذا، إن كسبت أو ربحت في التجارة الفلانية كذا، إن شفى الله عز وجل ولدي فإني كذا، وإنما بدون مجازاة ينذر على نفسه أن يعمل الأعمال الصالحة، ليس من باب المقابلة، إنما هي نذر نذره على نفسه مطلقا، فهذا نذر مستحب ولا بأس ولا تثريب عليه. وأما النذر الذي هو من باب المجازاة فهو الذي جاء فيه كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذه قرينة تدل على أن النذر المذموم هنا هو النذر الذي هو من باب المجازاة، إنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل هو الذي ينطق عندما يقول إن ربحت فسوف أعمل كذا، إن حصل لي كذا فسوف ونذرت على نفسي أن أفعل كذا. أما السخي فلا، لا يربط الأمر بالنذر. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن النذر يوافق القدر ولا يأتي بشيء لم يقدره الله، يعني لم يأتي بشيء لم يقدره الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما يخرج به، يعني يستخرج به من البخيل ما لم يرد البخيل أن يخرج، فالنذر يوافق القدر. فهذا هو النذر الذي لا يستحب. أما النذر كما قلت الذي له ليس من باب المجازة فهو مستحب. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف وهو بالجعرانة، حين رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، نذرت في الجاهلية، لأن النذر قد يكون في الجاهلية وقد يكون في الإسلام وقد يكون بأمور دينية وقد يكون بأمور دنيوية، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. لماذا؟ لأنه نذر طاعة ليس نذر معصية. ولذلك المرأة كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك الدف، فقال أوفي بنذرك. فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحر أو أذبح في مكان كذا وكذا، مكان يذبح فيه أيام الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. يعني معناه أنها تريد أن تنحر لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فلم يمنع وجود المكان أن توفي بنذرها، المكان الذي كان يستعمل فيه النحر أو النحر المذموم أو الذبح المذموم. فالنذر محمود إذا كان كما قلت لطاعة وليس من باب المجازاة، وإذا كان وإن كان وإن كان في الجاهلية وإن كان في الجاهلية. وفي حديث ثابت بن الضحاك وهو عند أيضا عند أحمد وأبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح أو أنحر إبلا ببوانة. بوانة قيل أنه على مقربة من ينبع وقيل أنه على مقربة من يلملم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوثن؟ قال لا. قال لصنم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. والوثن يختلف عن الصنم، ومنهم من قال الوثن هو الصنم، وإنما ذلك ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للتأكيد. فقيل أن الوثن هو اللي هو الصنم الممثل، يعني من حجارة مشكل، والصنم اللي هو الصورة. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر أوفي بنذرك، وهذا هو الشاهد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه جارية من الخمس، وفي رواية جاريتين، فسمع أصواتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لابنه ما هذه الأصوات؟ فقال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عمر انطلق إلى تلك الجارية أو إلى تلك الجاريتين فخلي سبيلهما. إذن النذر وإن كان في الجاهلية إذا كان لخير فإنه يوفى. وجاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى فنذرت إن شفاها الله لتأتين بيت المقدس وتصلي فيه ركعتين، وهذا نذر في طاعة، لكن كما قلت هو من النذر المنهي عنه، لكن إذا نذر ولا محالة فإنه يتعين عليه أن يأتي به ما استطاع. قالت إن شفاني الله فلأخرجن إلى بيت المقدس فأصلي فيه ركعتين، فبرأت فتجهزت تريد أن تخرج إلى بيت المقدس، فجاءتها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها. فقالت ميمونة رضي الله عنها صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، يعني الذي فيه الكعبة. وهذا دليل على أن الأجر المضاعف إنما هو ما كان في مسجد الكعبة ليس في المساجد الأخرى. في مسجد الكعبة يعني الذي فيه الكعبة، مساجد الأخرى نعم لها فضل لقربها من الكعبة، لكن هل يتحقق فيها المضاعفة؟ نقول حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث ميمونة يدل على أن المضاعفة إنما هو لمسجد الكعبة كما قررنا ذلك في كتاب الصلاة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا نذر نذرا مفضولا له أن يبدله بفاضل. هذه المرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس فأخبرتها ميمونة أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس. وهذا فهم صحيح وفهم ونظر ثاقب، وقد جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عز وجل عليك مكة أن آتي بيت المقدس فأصلي فيه ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، ثم عاد عليه فقال صلي ها هنا، يعني في مسجده، ثم عاد عليه فقال عليه الصلاة والسلام شأنك إذن. فإذا فهم ميمونة فهم صحيح، وهو مبني على نص، فلربما بلغها هذا الحديث وربما فهمت، وهو فهم صحيح. وربما يموت الإنسان وعليه نذر، فهل تلحق ذمته أو يلحق ذمته شيء؟ إن كان مفرطا نعم، لكن إن لم يكن مفرطا فلا إثم عليه. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن معاذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تتصدق وإنها ماتت، وفي بعض الروايات وإنها افتلتت نفسها، وأظنها لو عاشت تصدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقضه عنها، أو فقضه عنها، فيقضى عنه، يقضى النذر، كما أنه يقضى الصيام أيضا يقضى النذر أيا كان هذا النذر. يعني مثلا نذر أن يصلي مثلا 20 تسليمة ومات، يقضي عنه الأقربون أو يقضي عنه أي شخص بلغه ذلك. ومن النذر ما يكون معصية، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه وجوبا، الأمر هنا للوجوب، لكن إن نذر أن يعصي الله فلا طاعة أو فلا وفاء. لذلك كما سيأتي في حديث عمران: لا وفاء أو لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، يعني لا نذر شرعيا معتبرا في معصية الله. وعند شيخين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله عز وجل، وفي رواية عند مسلم حافية، فأمرتني أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لتمش ولتركب، يعني تمشي أحيانا وتركب أحيانا. وجاء عند أحمد: ولتصم 3 أيام. وهذه كفارة النذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عند عقبة، فعقبة هذا الذي روى هذا الحديث عن أخته وذكر ما حال أخته هو الذي روى ما عند مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين، يعني إطعام 10 مساكين، فإن فصيام 3 أيام. طبعا هذا إذا لم يستطع أولى الكفارة. كفارة النذر كفارة اليمين. أما ما فعلته عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري لما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير، فهو اجتهاد منها رضي الله عنها، لأنها كان عبد الله بن الزبير كما جاء عند البخاري معلقا كان أحب الناس إلى عائشة بعد أبي بكر، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وكانت عائشة رضي الله عنها لا يأتيها شيء من رزق الله إلا وتتصدق به. فقال عبد الله بن الزبير: ربما أنه من باب المزاح ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت عائشة: يؤخذ على يدي؟ نذرت أن لا أكلمك أبدا. فالمهم هو استعان بأخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: إذا استأذنا عليها فاقتحم الحجاب. حاولوا بها معها أول الأمر وثاني الأمر أبت، فوضعوا خطة مع عبد الله بن الزبير فقالوا له إذا رأيتنا استأذننا عليها فاقتحم، يعني اقتحم عليها وتعذر منها بحرارة. فالمهم لما استأذنوا عليها اقتحم عبد الله بن الزبير عليها وطلب منها العفو، فلم يزال أو لم يزالوا حتى كلمته وأعتقت 40 بدنة أو 40 رقبة، وأعتقت 40 رقبة وقالت إني نذرت والنذر شديد، إني نذرت والنذر شديد. وكانت تقول في مرحلة متأخرة إذا ذكرت هذا النذر كانت تبكي حتى تسيل دموعها على خدودها رضي الله عنها. فهذا اجتهاد منها، لكن كفارة النذر كفارة اليمين، نص صريح وفصيح وواضح. أعود فأقول لا نذر في معصية الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمش ولتركب. وعند الشيخين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقالوا نذر يا رسول الله أن يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وفي رواية عند مسلم يا أيها الشيخ إن الله عز وجل غني عنك وعن نذرك. فلا معصية. ولذلك حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب في هذا المسجد فرأى رجلا واقفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقالوا هذا أبو إسرائيل، هذا رجل من قريش ولم يتكن أحد بهذه الكنية من الصحابة غيره، أبو إسرائيل نذر أن لا يتكلم وأن لا يستظل وأن لا يقعد وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالصيام نذر، قال وليتم صومه، لكن في معصية الله أن يكلف نفسه ربما ما لا تطيق ما جاء هذا به الإسلام. وعند مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن ثقيفا كانت حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأسروا معه العظباء، يعني أسروا الرجل وأسروا معه العظباء يعني الناقة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو في الوثاق، فقال للرسول بما أخذتني، يعني لماذا أخذتوني، لماذا أسرتموني، وبما أخذ ولما أخذت سابقة الحاج يعني العظباء عظام، قال ذلك عظاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذناك بحليفتي أو بجريرة حلفائك، أخذناك بجريرة حلفائك، لأنهم حلفاء متفقون على السلم وعلى الحرب، أخذناك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك؟ قال إني مسلم، طبعا بالاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ظمآن أو إني جائع فأطعمني، ظمآن فأسقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك. ففدي بالرجلين، يعني حصلت المفاداة، أطلقوا هذا الرجل من بني عقيل، وثقيف أطلقوا الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصلت غارة، يقول عمران فأسرت امرأة، يعني من الصحابة، وأصيبت العضباء، مرة اللي هي أخذوها من، يقول عمران وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، يعني عند أبوابهم أو على مقربة من أبوابهم. فانطلقت المرأة ذات ليلة من الوثاق، فجعلت إذا دنت من الإبل أو من الإبل، كلما دنت من بعير رغى، يعني يصدر صوتا. قال حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ، فجلست على عجزها ثم زجرتها، فانطلقت بها، فنذروا بها يعني علموا بها، فطلبوها فأعجزتهم، فنذرت إن نجاها الله عز وجل عليها لتنحرنها. فأتت المدينة فرآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عز وجل عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، فهي لا تملكها، إنما يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. فسبحان الله العظيم، يعني هنا وقفة ووقفات، ولسنا بصدد الوقفات التربوية والسلوكية والمنهجية والدعوية عند الأحاديث، وإلا كل حديث فيه من الوقفات من الله به عليم، لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، يعني حتى الحيوان إذا فعل بك معروفا كافئه ولا يشكر، كما سيأتي، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر القليل أو لا يشكر الكثير من لا يشكر القليل. سبحان الله، بئس ما جزتها، جزتها إن نجاها الله عز وجل عليها لتنحرنها، فهذه مجازاة، إنما المجازاة أن تفعل لها معروفا، أن تطعمها، أن تكرمها، إلى غير ذلك. وجاء في حديث ثابت بن الضحاك عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. فالذي لا يملكه الإنسان ليس له أن يتصدق به أو يبيعه أو يهديه أو غير ذلك. هذا في ما يتعلق بالنذر. ويظهر لي أن الوقت لا يسمح بأن نتجاوز إلى كتاب الأيمان، وإلا فكتاب الأيمان مرتبط بكتاب النذر، وكتاب الأيمان فيه نصوص ربما لا يسع الوقت والمجال لذكرها، فندعها لمجلس الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبروها، حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه، هل أخذتموها فانتفعتم بها، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه، إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، حديث من؟ حديث أبي الله بن زيد رضي الله عنه، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، حديث من؟ حديث عمرو بن أمية الضمري، إن المسلم لا ينجس، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. فيكفيك أن تضرب بيديك الأرض، حديث من؟ عمار رضي الله عنه. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة لمن؟ حديث عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة لمن؟ حديث أنس رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في صفة الوضوء حديث عبد الله بن زيد وحديث من؟ حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. باب ما جاء في استقبال بيت المقدس للحاجة، جواز استقبال بيت المقدس للحاجة. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين. أكمل. عن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز على كل قبر ثم غرز كل واحد منهما على قبر فقال لعله يخف عنهما ما لم ييبسا. أحسنت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل لا يمسكن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا وهو يبول وهو يبول ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء ولا يتنفس في الإناء. طيب كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وترجله وتنعله ما استطاع في شأنه كله. حسنت. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أنه سئل كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى مرفقين ثم غسل يديه إلى مرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء. وعن عمران رضي الله عنه وعن قال فأهل حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الوضوء فغسلهما ثلاثا ثم مضى واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل كل وجه ثلاث مرات ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم في رواية قال لم صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال عثمان ألا أحدثكم حديثا لولا آت في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضى أمام مسلم أن يسوي وضوءه ثم يصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصلي. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فقال معك ما؟ قلت نعم. فنزل عن رحلتي فمشى حتى تورى عني في سواد الليل ثم أتى فأفرغت عليه الإناء فغسل وجهه ويديه. وفي رواية وعليه جبة من صوف. وفي رواية شامية فلم يصل أن أخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فمسح عليهما كيف؟ فمسح عليها فغسلهما ثم مسح برأسه ثم هويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب إذا أعجلت أو إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء حديما بسعيد الخدري رضي الله عنه. طيب إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان حديما حديث هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في استحلام المرأة أو أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل حديث من؟ حديث أم سلمة رضي الله عنها. ماذا قالت أم سلمة؟ عن أم سلمة رضي الله عنها. ارفع صوتك وأذن الله. عن أم سلمة قالت: جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على امرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال: فغطت أم سلمة وجهها، وفي رواية فضحكت. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. طيب، ميمونة، باب ما جاء فيه صفة الغسل، عن ميمونة رضي الله عنها قالت. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ. نعم، فأخذ بكفه. حديث عائشة أو حديث ميمونة؟ عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة. قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. حديث أم هانة. أم هانة كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوة بعض. أكمل. كان بني إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى لا يغتسل معهم. فقالت بني إسرائيل: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. فخرج موسى يوما ليغتسل فوضع ثوبه على حجر. يغتسل نعم. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فطفق موسى يتبعه فيقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إليه فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فوقف الحجر فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. وقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. أحسنت. طيب، فانقطع عقد لي حتى إذا كنا بذات الجيش. حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى إذا كنا بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام بذات الجيش فقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس، وقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا له: ألا تنظر إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فجعل يقول: أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يطعن بأصبعه في خاصرتي: والله ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فلما أصبحنا بعثنا البعير التي كنت. فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فلما أصبحنا بعثنا البعير التي فتيمموا. فأنزل آية التيمم فتيمموا. فقالت: فلما أصبحنا بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: والله ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وفي رواية قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، والله ما نزلك بك أمر تكرهينه إلا كان لك وللمسلمين فيه خيرا. سنت. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه برواية شقيق. حديث أكمل. عن شقيق رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع ابن مسعود وابي موسى رضي الله عنه، فقال ابو موسى لابن مسعود قال: كنت جالسا مع ابن مسعود وابي موسى، فقال ابو موسى لابن مسعود: لو ان رجلا اجنب شهرا فلم يجد الماء، اما كان يتيمم ويصلي؟ فما تصنعون بالايه التي في سوره المائده: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لو شك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا الصعيد. قال ابو موسى: وانما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. قال: الم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فلما رجعت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفيه الأرض ثم نفخ ومسح ظهر شماله بكفه أو ظهر كفه بشماله ثم مسح وجهه. فقال عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وفي حديث وعن أبي جهيم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه. 5 من الفطرة. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أعف اللحى وأحف الشوارب. وفي رواية: وفر اللحى وأنهك الشوارب. إنما بعثتم ميسرين. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله فقاموا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنبا مما أو سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب ما جاء في صفة غسل الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسلها من المحيض فقال خذي فرصة من مسك أو مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف أتطهر قال سبحان الله تطهري بها ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وأعرض بوجهه قالت فاجتبتها فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. باب كان او عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وانا حائض. وايكم املككم ليربي عن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدانا وهي حائض أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم كان يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء في دم الاستحاضة عن عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وقال هذا عرق وكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة ثم إذا أدبرت فإذا أدبرت فصلي فاغتسلي ثم صلي. نعم. باب أو إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق حديثا أبي هريرة. وإذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا حديثا أبي قتادة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل هريرة ولا ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنهما. أكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة قد إنما حرم أكلها. حسن. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وفي حديثه؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. توضأ عند كل صلاة. باب ما جاء في المسح على الخفين حديث جرير وحديث جرير وحديث جرير وحديث وحديث وائل وحديث المغيرة بن شعبة وحديث المغيرة عمرو بن أمية عن حذيفة رضي الله عنه قال عن لقد رأيتني أتماشى فأتى سباطة قوم عن حذيفة رضي الله عنه بموالي رضي الله عنه قال كان أبو موسى يشدد في البول وكان يبول في قارورة فقال أبو حذيفة ليته أمسك لقد رأيتني أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم فتنحيت عنه فأشار إلي فجيت حتى قمت عند عقبه ثم توضأ ومسح على خفيه. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال إذا أتيتم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال فقدمنا الشام فإذا مراحيض قد بنيت إلى جهة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. باب المناسبة إن المسلم لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي حتى قعدنا قال فانسللت منه فأتيت إلى رحلي فاغتسلت ثم أتيته فقال أين كنت يا أبا هر فقلت يا رسول الله وفي رواية إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. باب ما جاء في غسل الحيض من الثوب حديث من أسماء رضي الله تعالى قالت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، رأيت المرأة تحيض في الثوب؟ فقال: ما تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. باب ما جاء في غسل المني. حديث عائشة رضي الله تعالى قالت: قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. باب ما جاء في غسل بول الغلام أو غسل بول الغلام مقيس أو نضحه. مقيس وعائشة رضي الله تعالى قالت: مقيس قالت: أتيت ابن لي غلام لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجري، قال: فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. حسنت. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. حديث من؟ أبو هريرة قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين. حديث من؟ ابن عباس. أكمل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان. باب ما جاء في عدم نقض الأكل أو ما مست النار. حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر و أنس وجعفر بن أمية الضمري عن أبيه. طيب حديث جابر ماذا قال وهو عند البخاري؟ وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا لا نتوضأ مما مست النار، وكنا لا نجد ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا أكلنا ذلك الطعام لم يكن لنا. إن له دسما. حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. حسنت. لقد رأيتنا أو باب ما جاء في الغسل الواحد لعدة جنابات. عن أنس مالك رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ثم يفيض الماء على رأسه كان يطوف على نسائه بغسل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وفي رواية وهن إحدى عشرة. وعن قتادة أن أنس حدثهم تسع نسوة. طيب إذا شرب الكلب أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. حديث من؟ أبي هريرة. طيب صلى الله عليه وسلم.